ولكني أشهد الله أن كتب الشيخ صلاح فيها خير كثير جدا، وأسأل الله عز وجل أن ينفع به. ولقد التقيت بالرجل في أمريكا، فيرجينيا، وفي الكويت، في قطر في رمضان الماضي، فرأيت منه يعني خلقا وتواضعا وكذلك علما كثيرا جدا، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي إخوانه وفي كل العاملين للإسلام، وأن يتجاوز عن زلاتنا وأخطائنا، وأن يجملنا بطاعته، وأن لا يذلنا بمعصيته، وأن يقر أعيننا وإياكم. وهذا هو كبير منظري القطبية في العالم صلاح الصاوي، عامله الله بعدله. ومن كبار منظري القطبية وزعماء التكفير في العالم كله يقول في كتابه الثوابت والمتغيرات في الصفحة 19: الحركات الإسلامية اليوم بمثابة الجيوش التي ينبغي أن تنتظم فيها الأمة كلها على اختلاف نحلها ومشاربها لدفع فتنة الكفر والردة ودرء خطرهما عن دار الإسلام، فهي البديل عن الدولة الإسلامية التي كانت تجند المسلمين كافة إذا داهم العدو دار الإسلام، ولا تحجب أحدا ممن ثبت له عقد الإسلام من الاشتراك في هذا الجهاد، ولا تمنعه من الغنيمة والفيء ما دامت يده مع المسلمين. وتأمل في كلامه الآتي: أما المذاهب العلمية فهي حركات إحيائية تسعى غالبا داخل إطار إسلامي قائم للدعوة إلى عدد من الأصول العلمية والعملية، ترى أن اعتقادها من مقتضيات الإيمان، ولا تواجه خصومة حاضرة مع أحد من غير المسلمين، ولا تملك برنامجا محددا لتغيير الواقع. فالإطار الذي تتحرك فيه الحركات الجهادية يختلف عن الإطار الذي تتحرك فيه المذاهب العلمية، فالحركات الجهادية تعبئ الأمة بمختلف طوائفها للوقوف في وجه خطر يستهدف أصل وجودها، ويسعى لاجتثاث شأفتها، ومعقد ولائها وبرائها هو الالتزام المجمل بالإسلام والاستعداد للمشاركة في هذا الجهاد. وهو يريد بالحركات الجهادية هذه الجماعات والفرق التي تستحل الدم الحرام. يقول: أما المذاهب العلمية فإن حركتها تتجه في الأصل إلى من ثبت له عقد الإسلام لدعوته إلى التزام اختياراتها العلمية والعملية، وخصوماتها تنعقد مع ما تراه من البدع والمحدثات، ودائرة ولائها وبرائها هي الالتزام باختياراتها الخاصة والتجافي عن اختيارات المذاهب الأخرى، والوجود الطبيعي للمذاهب العلمية على النحو السابق يكون في دار الإسلام. أما الحركات الجهادية فإن وجودها الطبيعي في دار الحرب. هو يدعو إلى دخول الأمة كلها في الحركات التي يقول عنها إنها جهادية، بمعنى أن ينتظم المسلمون جميعا في الجماعات التي يقال عنها إسلامية، في الفرق، في هذه التكوينات التي تقتل وتفجر بعد أن تكفر المسلمين عامة. وهو يدعو إلى الدخول في هذه الجماعات والفرق والتكوينات لكي تكون قائمة على ساق الجهاد في سوق الجهاد. وأما أن تعلم الناس فهذه الحركات العلمية مكانها الطبيعي إنما هو في دار الإسلام وليس هاهنا دار إسلام. هذا كلامه، سيأتي بعض التفصيل له. يقول في الصفحة 64 بعد 200 من الكتاب نفسه القائل هو صلاح الصاوي كبير منظر القطبية وزعيم التكفيريين في العالم اليوم، يقول: عدم التورط في إدانة الفصائل الأخرى العاملة للإسلام إدانة علنية، تحت شعار الغلو والتطرف، مهما تورطت هذه الفصائل في أعمال تبدو منافية للاعتدال والقصد والنضج، فإن كان لابد من حديث للتعليق على بعض هذه الأعمال الفجة، فليبدأ أولاً يعني المعلقة فليبدأ أولاً بإدانة الإرهاب الحكومي في قمع الإسلام والتنكيل بدعاته، والذي كان من نتائجه الطبيعية هذه الأعمال التي تبدو غالية وحادة، والتي تمثل رد فعل متوقع لما تمارسه الحكومات من تطرف في معاداتها للإسلام وغلو في رفضها لتحكيم الشريعة، وأنه لا سبيل إلى حسم هذه التداعيات وسد الذريعة إلى التطرف من الفريقين إلا بتحكيم الشريعة وإقامة كتاب الله في الأمة، فيردع الغلاة والجفاة. وذلك لأن الإدانة المطلقة لهذه الأعمال الجهادية، القتل والتفجير والتخريب والنسف لمقدرات الأمة، إراقة الدماء وهتك الأعراض وهدم المؤسسات بل هدم الدولة لإشاعة الفوضى، كل ذلك جهاد، يقول هذا الضال المنحرف. وذلك لأن الإدانة المطلقة لهذه الأعمال الجهادية ستكرس بطبيعة الحال الخصومة مع هذه الفصائل، وتملأ ساحة العمل الإسلامي بالفتن والتهارج. اللهم إلا إذا كان ذلك كما سبق بتنسيق مسبق وتوزيع متبادل للأدوار. وإن الجاهلية لأحرص ما تكون على استنطاق الإسلاميين في هذه المجالس لإدانة الأعمال الجهادية التي تقوم بها الفصائل الأخرى تحت شعار نبذ الإرهاب ومحاربة التطرف، وسوف تمارس من الضغوط في ذلك ما لا يقوى على لأوائه إلا الصابرون، وقد تتهمهم بالتواطؤ مع المتورطين في هذه الأعمال إن لم يصدر عنهم إدانة صريحة لها وبراءة ظاهرة من أصحابه، وهي بذلك تحقق أهدافها بكل دقة، فتشقق التيار الإسلامي وتؤجج الفتن بين فصائله من ناحية، وتنكل بهذه الاتجاهات الجهادية بكل شرعية من ناحية أخرى. وتأمل ما سيأتي من كلامه بعد أن أمعن في الضلال وأغرق في الزيف والغش، لتعلم أن الأصوات التي ترتفع منددة بالإرهاب وشاجبة لكل تكفير وتفجير، أن أكثر هذه الأصوات إنما هي منتمية إلى تلك التيارات التكفيرية في حقيقة الأمر، ولكنه كما قال هذا الضال توزيع للأدوار. يقول: ومن هنا تأتي ضرورة الحرص البالغ والدقة المتناهية فيما يصدر عن الإسلاميين في هذه المجالس من تصريحات ومقولات تمس إحدى هذه الفصائل. هذا يقول: ولا يبعد القول بأن مصلحة العمل الإسلامي قد تقتضي أن يقوم فريق من رجاله ببعض هذه الأعمال الجهادية ويظهر النكير عليها آخرون، ولا يبعد تحقيق ذلك عملياً إذا بلغ العمل الإسلامي مرحلة من الرشد أمكنه معه أن يتفق على الترخص في شيء من ذلك، ترجيحاً لمصلحة استمرار رسالة الإسلاميين في هذه المجالس بغير تشويش ولا إثارة. إن الذي يخاف منه اليوم هو تشقق الوحدة، هو تهرؤ النسيج. إن الذي يخاف منه اليوم أن يندس المخربون بين طبقات هذا الشعب المسلم من أجل إثارة الفتنة، ليتميز الناس بعضهم عن بعض حتى لا يكونوا على قلب رجل واحد، من أجل الحفاظ على مكتسبات الإسلام في هذا البلد الذي ينعم بمكتسبات الإسلام منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان. لذلك تجد هؤلاء يندسون في جميع المؤسسات، لا تكاد تخلو الأرض من نبت من نبتهم الخبيث، ولا من قدر من أقدارهم العفنة، ولهم وسائلهم الشيطانية، كما مر فيما نظر لهم هذا الضال في كلامه: جماعة تقوم بالتكفير ثم يلحق ذلك ما يلحقه من التفجير والقتل وسفك الدماء، وتقوم فرقة مقابلة بالاستنكار والشجب. وهؤلاء وهؤلاء يسيرون معا في طريق واحد وإلى غاية واحدة، وإنما هو كما قال توزيع للأدوار وتبادل لها. يقول في كيفية التعامل عند القبض على بعضهم في أعمالهم التي يسمونها جهادية، يقول: في الثوابت والمتغيرات عامله الله بعدله. ومما يتصل بهذه النقطة كذلك المنهج الذي ينبغي اتباعه إذا انكشف أمر القائمين على هذه الأعمال، وسيقوا أسارى إلى معتقلات الجاهلية، وسيقوا أسارى إلى معتقلات الجاهلية، هل يعلنون مسؤوليتهم عن هذه الأعمال ويؤطرون الأدلة على مشروعيتها ويوظفون ذلك في خدمة قضيتهم وإقامة الحجة بها على الناس كافة، وإن تضمن ذلك تغريراً بأرواحهم وأموالهم ونحوه لما تمهد من فضيلة التغرير بالنفوس في إعزاز الدين وإجلال رب العالمين، أم يقومون بشيء آخر ويقيمون خطتهم على الإنكار والتجاهل ويرسمون سياستهم في الدفاع على هذا الأساس؟ يقول: فضل الله فاه، ولا شك أن هذا وذاك من موارد الاجتهاد، وقد يكون من عناصر التفريق بين الأئمة البارزين الذين تحسب مواقعهم على الدعوة، ويجب أن يعلموا الناس الصدق والنصيحة كما يعلموهم التوحيد والأحكام الشرعية، وبين العامة الذين قد يسوغ في حقهم الترخص ما لا يسوغ في حق هؤلاء. وقد يكون من عناصره كذلك التفريق بين من يرجى بلاؤه في الإسلام ويتوقع منه النكاية بالمشركين في المستقبل، فهذا الذي يحسن له أن يترخص رعاية لهذه المصالح، وبين غيره ممن لا يرجى منه ذلك فيحسن في حقه الثبات والمواجهة. يتكلم عن قتل المشركين، فأتكلم أيضا عن أخذ هؤلاء فيصفهم بأنهم أسارى يساقون إلى معتقلات الجاهلية. ما الفرق بين هذا الكلام وكلام منظر التكفير في هذا العصر؟ سيدخل هو حذو النعل بالنعل، لكن هذا الضال يسرح ويمرح ويسافر ويذهب ويجيء ويعلم الناس الضلال، بل وينشئ الجامعات، بل إنه مما استطاع أن ينفذ إليه من المكر الخفي استصدر في فترة سابقة بيانا وقرارا، تنطوي جامعته الأمريكية بموجب هذا القرار تحت لواء جامعة الأزهر. فتأمل في هذا الدس الخفي، وتأمل في فعل هؤلاء الشياطين، واسأل الله العافية. تفريق بين من يرجى بلاؤه في الإسلام ويتوقع منه النكاية بالمشركين في المستقبل، يعني ممن قبض عليه بعد أن قام بتفجير وتدمير وهدم ونسف وسفك للدماء وإراقة لها إلى غير ذلك من هذه الأمور، فإنه يساق كما يقول هذا الضال أسيرا. أخذه المشركون فأودعوه معتقلات الجاهلية،